قوله يا ليت لنا مثل ما أنشأ قرن ما تخفى على حد ما يا ليت لنا مثل ما أنشأ قرن. بالأمس يتمنون هذا, أما اليوم فإنهم يقولون ويت كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. صاروا الآن يتعجبون ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويرزقه على من يشاء, وأن هذا على حسب مقتضى حكمته, وليس لأن قارون له حظ عظيم, بل لأن الله هو الذي يعطي ويمنع. وسيأتي في كلام المؤلف إعراب ويكأن, وقوله الله ايش محل من الإعراب؟ اسم إن على أحد الوجوه في الإعراب, أو اسم كأن على الوجه الثاني من الإعراب, لأن فيها وجهان كما سنذكره عند كلام المؤلف عليها. وقوله يبسط يقول ليوسع الرزق أي العطاء لمن يشاء للذي يشاء, كمن اسم موصول. هذه المشيئة هل هي مجرد مشيئة أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ مشيئة مقرونة بالحكمة, وقد بينا لكم قبل هذا الدرس بأن كل شيء علقه الله بمشيئته فإنه مقرون بحكمته. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يبسط لهم الرزق, وقد جاء في الحديث القدسي إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر, وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. فالله تعالى حكيم يبسط الرزق لفلان لأن الحكمة تقتضي ذلك, ويضيقه على فلان لأن الحكمة تقتضي ذلك, وليس لأن المسألة مسألة اعتباطية بدون أي روية, بل لله سبحانه وتعالى الحكمة فيما أعطى وفيما منع. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده, عباد جمع عبد, والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة التي هي التذلل للأمر الكوني, وليست العبودية الخاصة التي هي التذلل للأمر الشرعي. وقد مر علينا أن العبودية تنقسم إلى قسمين, عامة وهي الخضوع للأمر الكوني, هذا العامة وهي شاملة لجميع الخلق. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني العبودية الخاصة وهي الخضوع للأمر الشرعي, الخضوع للأمر الشرعي مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين, خاصة بالمؤمنين. نشوف الآن اللي معنا لمن يشاء من عباده ويقدر, أي العبادتين؟ العام, لأن بسط الرزق وتضييق الرزق يكون للمؤمن ولغير المؤمن. قال تعالى لمن يشاء من عباده ويقدر, وفي قوله من عباده دليل على أن جميع الخلق في قبضته سبحانه وتعالى وأنهم لا يعجزونه. وعليه فإننا إذا كنا بالله ومع الله لا نهيب أي قوة في العالم, ولا لا نهاب أي قوة في العالم, لأننا نعلم أن كل ما في الكون فهو خاضع لله سبحانه وتعالى. وقوله يقدر يضيق على من يشاء, يقدر يعني يضيق يجعله على قدر معين. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. قدر بمعنى ضيق عليه حتى صار على قدر كفايته أو على أقل أيضا. فالله تعالى له الحكم في بسط الرزق وتضييقه. هل تعلمون أن أحدا مثلا أفسده الغنى؟ نعم كثيرا مثل قارون. وربما يفسد الإنسان الفقر. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فمن الناس من إذا افتقر بعد الغنى والعياذ بالله أبى أن يتحمل ما نزل به فكفر بالله، نسأل الله العافية. نعم. ومنهم من ينتحر كما تعرفون كما يجري لهؤلاء. قال المؤلف: ووي اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا. وي أعجب، فهو اسم فعل مضارع ولا أمر؟ بمعنى أعجب في المضارع. إذن أعجب، ويقول المؤلف أي أنا. إذن ففاعله ضمير مستتر، وجودا تقديره أنا. قال المؤلف: والكاف بمعنى اللام. الكاف بمعنى اللام أي لأنه. واللام هنا بمعنى التعليل، التعليل أي أعجب لهذا الأمر، أي أعجب لأنه لا يفلح، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ما شوي فصار الآن ويكأنه مركبة من أربع كلمات، ويكأنه مركبة من أربع كلمات، من أربع حروف، أربع كلمات. وي وهي اسم فعل، الكاف وهي بمعنى اللام للتعليل، أن حرف توكيد، ألها اسمها، وكأنه مركبة من أربع كلمات. وعلى هذا التقدير يكون الوقوف على وي، فتقول مثلا: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وي كأنه لا كافرون، فتقف على وي. وقال بعضهم إن وي فعل، اسم فعل يعني مضارع، والكاف حرف خطاب وليست حرف جر، وليست حرف جر، وإنما هي حرف خطاب ولا محل لها من الإعراب، لأن الفعل هذا فاعله مستتر تقديره أنا. طيب، وعلى هذا يكون أنه حرف توكيد، أنه حرف توكيد، والجملة التعليلية على تقدير اللام، الجملة التعليلية على تقدير اللام. فقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مش بعده أنهم إلى ربهم، فهنا فتح لأنها تعليلية، فتح الهمزة لأنها تعليلية على تقدير حرف الجر. هذان إعرابان. الإعراب الثالث يقولون: وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. نعم، بمعنى أعجب. وكأن حرف تشبيه، جميع كأن حرف تشبيه، والمراد بهذا التشبيه التحقيق، المراد التحقيق، كما تقول الإنسان: كأنك فاهم، أي إنه فاهم. في الزروي: كأنه لا يفلح، كأنه أعجب، كأنه لا يفلح الكافرون، أي إن الأمر حق لا يفلح الكافرون. فالأوجه إذن ثلاثة، الأوجه ثلاثة، وهي: وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب على كل التقديرات، على كل التقديرات، وي ما تختلف. كأنه قيل إن الكاف حرف جر بمعنى اللام، وأن حرف توكيد على وجه، وقيل إن الكاف حرف خطاب وأن حرف توكيد على تقدير اللام. ويك لأنه لا يفلح الكافرون. وقيل إن كأن جميعا حرف تشبيه لكن يراد به التحقيق، كقولك للفاهم كأنك فاهم، كأنك فاهم. نعم، وقد علم أن كأن للتشبيه إذا دخلت على اسم جامد، وللظن أو للتحقيق إذا دخلت على مشتق. نمت علينا هذه في إنا وخواتها. وقوله لا يفلح الكافرون، لا يفلح، ما هو الفلاح؟ بإيش؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب، هذا الفلاح. وإذن هي كلمة من أجمع الكلمات. والكافرون يعني الكافرين بالله سبحانه وتعالى، وكلما أطلق الكفر فالمراد به الكفر بالله، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا قيد الكفر بالطاغوت، لكن عند الإطلاق يكون الكفر بمن؟ بالله. فكل من كفر بالله بأي نوع من أنواع الكفر، سواء كان كفر تكذيب أو كفر استكبار، فإنه لا يفلح. إذا قال قائل ألا يشكل على هذا ما كان عليه أهل الكفر من النعيم والطرف في الدنيا؟ نقول لا يشكل، لأنهم لم يفلح حتى وإن نعيموا في الدنيا. ماذا يفيدهم النعيم وهم إذا ماتوا انتقلوا إلى الجحيم؟ هذا النعيم في الحقيقة يكون وبالا عليهم، يكون وبالا عليهم، لأنهم يفقدونه إلى عذاب. ولو كانوا معذبين من الأصل في الدنيا لكان انتقالهم إلى عذاب الآخرة أهون من انتقالهم من النعيم، قل لا. ولهذا إذا عذب أحد في الدنيا ماذا يفعل؟ ينتحر ليتخلص منه بزعمه إلى راحة، وعلى كل حال ما يفتح ويزداد شقاء والعياذ بالله. لكن قصدي أنهم إذا انتقلوا من هذا النعيم إلى عذاب الجحيم صار هذا أشد وأنكى وأعظم عليه وأبلغ حسرة، فهم في الحقيقة لم ما أفلحوا. ثم نقول إنهم هل استفادوا من وقتهم في الدنيا شيئا؟ أبدا، خسروا خسروا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. وكانوا لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى ما كمل الآية الحقيقة، قال لولا أن من الله علينا لخسف بنا، بالبناء للفاعل والمفعول. لولا أن من الله، لولا هذه شرطية وهي حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود كذا. شنو هي حرف امتناع لوجود؟ اي نعم، هي حرف امتناع لوجود. شوف الآن، امتنع الخسف لوجود المنة، امتنع الخسف لوجود المنة، فهي حرف امتناع لوجود، وهي اللي بعده يكون مبتدا وخبره محذوف غالبا. قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. فأن من الله أن مصدرية، ومن فعل ماضي، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فمبتدا، أي لولا منة الله علينا. والخبر محذوف ولا موجود؟ محذوف. لا، الخبر محذوف تقديره لولا منة الله علينا موجودة أو واقعة. وأما قوله لخسف بنا فهو جواب لولا يعني جواب الشرط. هذا هو المشهور عند النحويين. وعندي أنه ينبغي أن يقال إن المبتدا هنا لا يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى خبر أصلا. ما نقول كما قال الكوفيون إنه كما قال النحويون إنه محذوف، بل نقول إنه لا حاجة إليه السبب لدلالة الجواب عليه، لدلالة الجواب عليه، فحينئذ نقول لا حاجة إلى تقديم الخبر، يقول هو مبتدا ولا يحتاج إلى خبر، كما قيل في القسم في قوله والفجر والليل والشفع والوتر والليل إذا هل بذلك أحسن لي حجز، إنه ما يحتاج إلى جواب. فابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أو في أقسام القرآن يقول إن الشيء المعلوم ما يحتاج إلى تقديم، نقول استغني عنه بالجملة، استغني عنه بالجملة، لأن دلالة اللفظ على معناه مثل دلالة ذاتية لا بد أن يوجد في الكلمة، بل إذا كان السياق لا يحتاج إلى تقديم ما نقدره. وقوله لولا أن من الله علينا، ما هو المن؟ المن هو العطاء الذي لا يراد به المقابلة أو المكافأة، العطاء الذي لا يراد به المكافأة يسمى منا، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يكافئوه، لأنهم لو حاولوا المكافأة قدروا ولا ما استطيعوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، رحمة الله فبتريك هذه ولا بالمحل ثاني. نعم لا تنزين تصدر من بس تصدرنا فيه. قال لخسف بنا، نعم، وقوله لخسف بنا كما خسف بقارون، ولكن منة الله عليهم منع الثالث. شوف الآن رجعوا إلى الصواب ولا لا؟ رجعوا إلى الصواب وعرفوا أن هذه المسعى التي انتعى بها طاول لم تغن عنه شيئا، ثم قالوا ويك أن، نعم يقول المؤلف لخسف بنا بالبناء للفاعل والمفعول، قراءتان سبعيتان، بالبناء للفاعل لخسف بنا، وبالبناء للمفعول لخسف بنا. نعم على قراءة لخسف بنا الأمر فيها واضح، يعني لخسف بنا كما خسف بقارون، وعلى قراءة لخسف بنا يكون المراد خسف الله عز وجل لا شك، لكنهم قالوا ذلك تأدبا فلم ينسبوا الخسف إلى الله، بل بنوه للمفعول كراهية أن ينسبوا الخسف إلى الله، كقول الجن وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به المرض مباشرة، هم يعرفون أن الذي يريد ذلك كله هو الله، لكن لما تكلموا عن الشر ما نسبوه إلى الله، فقالوا أشر أريد بمن في الأرض، وهذا من الأدب في اللفظ. هؤلاء قالوا لخسف بنا مع أن الخاسف هو الله، لكن هذا من باب الأدب في اللفظ. وكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. إظهارا لعظمته سبحانه وتعالى، بيفر الأمر على حقيقته إظهارا لعظمته، لكن العباد يتأدبون بالأدب فلا ينسبون إلى الله تعالى الشر ولا الخسر ولا الأخذ، أما كان الله ينسب ذلك إلى نفسه فهذا إظهارا للعظمة ولضعف هؤلاء المعذبين. قال ويكأنه لا يفلح الكافرون، تقدم الكلام على إعراب ويكأنه، ثم قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها، قوله تلك مبتدأ وهي اسم إشارة، وقوله الدار الآخرة يحتمل أن تكون صفة لتلك ويحتمل أن تكون خبرا، يحتمل أن تكون خبرا أو صفة تلك الدار، وقوله الآخرة يعني بذلك دار الجنة، لأنه هي الدار الآخرة، لأن الإنسان في هذه الدنيا دورا أربعة، لا في هذه الدنيا وفي الآخرة للإنسان دور أربعة، الدار الأولى بطن أمه، والثانية الدنيا الثالثة البرزخ، والرابعة الآخرة، وهي التي ليس بعدها دار، ولهذا وصفت بأنها آخرة ليس بعدها شيء. دار آخرة نجعلها للذين، جملة نجعلها إن أعربنا الدار صفة فجملة نجعلها خبر، وإن أعربنا الدار خبر خبرا فجملة نجعلها حال من الدار الآخرة. نجعلها يعني الله سبحانه وتعالى يعني نفسه، وأتى بضمير الجمع تعظيما لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، خلافا لمن؟ يطارون وأمثاله. فالدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، والعلو هنا سواء كان علوا عن أوامر الله أو علوا على عباد الله، فالذين لا يريدون العلو وإنما يريدون الذل لعبادة الله، الذل لله والذل للعباد على الوجه الذي يرضاه الله، هؤلاء هم الذين لهم الدار الآخر. فمن أراد العلو على الخلق سواء بماله أو بعشيرته أو بقوته البدنية أو بعلمه أو بسلطانه، من أراد العلو على الأرض العلو على الخلق بهذه الأمور أو غيرها، فإنه لا حظ له في الآخرة على حسب ما عنده من إرادة العلو. وقوله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الفساد يقول المؤلف بعمل المعاصي، فإن عمل المعاصي فساد في الأرض، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفرق بين الصفتين أن الأول مستكبر متعالي متعال في نفسه، والثاني بالعكس ما عنده التعاظم لكنه يريد المعاصي، يريد مثلا الفجور، يريد السرقة، يريد قطع الطريق وما أشبه ذلك. فكل النيتين باطلة، لا إرادة العلو ولا إرادة الفساد في الأرض. فمن لم يرد ذلك لا العلو ولا الفساد هو الذي تكون له الدار الآخرة. قال الله تعالى والعاقبة المحمودة للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات. العاقبة وش معنى العاقبة؟ أين النهاية التي تعقب ما سبقها، هذه للمتقين، فمن كان متقيا لله عز وجل فالعاقبة له بكل حال، ولكنها تكون له باعتبار شخصه وعمله أحيانا، وتكون له باعتبار عمله دون شخصه. أفرض أن هذا الإنسان المتقي قام بما يجب عليه من تقوى الله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة، لكنه مات قبل أن تتم له المهمة، نقول هذا صحيح ما له عاقبة الآن بالنسبة لشخصه، قد مات قبل أن يتحقق له، لكن العاقبة لأي شيء؟ ها؟ العاقبة لعمله الذي دعا إليه، لا بد أن ينجح ولو بعد موت العامل. فالإنسان المتقي لله عز وجل لا بد أن تكون العاقبة له، حتى لو اعتدى عليه من يعتدي فإن العاقبة له. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالعاقبة للمتقين بكل حال. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء، من هذه شرطية تعم كل من جاء، وقوله بالحسنة الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للتعبية. المعنى أن الإنسان إذا أتى بالحسنة مصطحبا لها يوم القيامة فإن له خيرا منها. كيف الخيرية؟ قال المؤلف ثواب بسببها وهو عشر أمثالها فقط لا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. فالإنسان إذا جاء بالحسنة فله خير منها بلا ريب. حتى إن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة فله خير منها سواء عملها أو نواها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملون أي مثله. من جاء بالسيئة يوم القيامة فإنه لا يجزى إلا مثله. ولهذا قال لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي إلا جزاء ما كانوا يعملون ما يزاد عليهم. وفي قوله من جاء في الموضعين إشارة إلى أن المدار على مجيء الإنسان بذلك لا على عمله. فقد يعمل الحسنة ثم يرد عليها ما يبطلها. افرض أن الإنسان عمل صدقة ثم من بها أو آذى المتصدق عليه فماذا تكون هذه الصدقة؟ تبطل، ما يأتي بها يوم القيامة. عمل سيئة لكن تاب منها أيضا تذهب السيئة ولا يأتي بها يوم القيامة. فالتعبير بقوله جاء في الموضعين إشارة إلى أنه ليس المدار على مجرد العمل بل المدار على أن يصل العمل إلى يوم القيامة فلا يبطل. كيف ذلك عبد الرحمن؟ والعلو حتى صار بدل العلو نازل. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله عز وجل ومنها التحذير من التعالي والبغي على الخلق. ومنها أيضا أن الله إذا أنزل العقوبة في أحد فليس له ناصر دون الله ولو كثرت ولو عظمت قوته وكثر جنده لقوله فما كان له من فئة ينصرونه من الله وما كان من المنتصرين. ثم قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين تمنوا ما مثل ما أوتى قارون عرفوا أن ما أوتيه ليس لكونه أهل الله بل لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وقته. هم قال لهم في الجواب إنما أوتيته على علم عندي. فهنا تبين لهم أنه ليس لهذا السبب ولكن لأن الله تعالى بيده الأمر يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. من فوائد الآية بيان أن تمني متاع الدنيا لا بد أن يتبين للمرء أنه تمن لا حقيقة له وذلك لأنه يزول. فهؤلاء الذين تمنوا مثل ما تقرون لما زال وقصف به عرفوا أن هذا التمني في غير محله وأن حقيقة الأمر أن يتمنى الإنسان ما فيه ثواب الآخر. ومن فوائد الآية إثبات مشيئة الله بقوله لمن يشاء. ومنها إثبات حكمته في بسط الرزق وتضييقه يبسط ويقدر وهذا تابع لحكمته سبحانه وتعالى. ومنها اعتراف هؤلاء المتمنين بمنة الله عليهم في قولهم لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فهنا عرفوا منة الله عليهم حيث لم يعطهم مثل ما أعطي قارون فيكون مآلهم نعم كمآلهم، فتبين لهم بذلك نعمة الله عليهم. ومن فوائد الآية أنه لا فلاح للكافر بقوله إنه لا يفلح الكافرون، ونأخذ من ذلك إثبات عكسه أو إثبات عكسه لمن؟ للمؤمنين، فإن لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في من فوائد هذه الآية إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله تلك الدار الآخرة. ومن فوائدها أيضا مدح من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، وهو أعظم من مدح من لا يعلو ولا يفسد. وجه ذلك أن انتفاء الإرادة يلزم منه انتفاء الفعل، أما انتفاء الفعل فلا يلزم منه انتفاء الإرادة، فقد يريد الإنسان العلو والفساد ولكن ما يعلو ولا يفسد لعدم تمكنه أو لسبب من الأسباب. أما الذي لا يريد فهو أكمل وأنزه. فنأخذ من هذا أيضا من فوائد الآية أن النية لها أثر، أن النية لها أثر بقوله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والإرادة مع النية. ومنها ذم من يريد العلو والفساد سواء علا وأفسد أم لم يعلو ويفسد. أولا لأنه إذا كانت الجنة لهؤلاء الذين لا يريدون، وهذا مدح لهم بلا ريب، فإن من أراد فهو مذموم سواء تمكن من تنفيذ إرادته أم لم يتمكن. ومنها أيضا من فوائد الآية أن المعاصي سبب للفساد. من أين تؤخذ؟ من قوله ولا فسادا، لأننا نعلم أن الفساد في الأرض مما هم يأخذون المحارف والمناشد ويقطعون الأشجار ويهدمون البيوت، لا، ولكن المعنى يفعلون أفعالا توجب الفساد. ويفسر ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية فضيلة التقوى. من توحل من قوله والعاقبة للمتقين، ومنها أن العاقبة تكون للمتقين. العاقبة في أي شيء؟ المؤلف يقول العاقبة المحمودة، ولكننا نقول هي أعم من هذا. العاقبة في الدنيا فيكون النصر لهم في الآخر، في آخر الأمر. العاقبة في الآخرة فتكون الدار الآخرة والجنة لهم دون غيرهم. فالعاقبة أعم مما قال المؤلف، حتى في الدنيا إذا تقابل المتقون والفجار فالنهاية للمتقين، نهاية للمتقين. ربما تعمل، لكن هم يقول العاقبة مطلقا، العاقبة النتيجة المرضية للمتقين. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا مبتدأ درس اليوم. يستفاد من هذه الآية أن جزاء الحسنة خير منها، بماذا؟ بالكمية أو بالكيفية أو بهم؟ الكمية والكيفية. أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها، وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائم، وفعل الحسنة دائم ولا لا؟ فعل الحسنات هو دائم ما هو دائم؟ تبين في الإنسان أنها شيء مهم، فهذا خير منها كمية وكيفية. ولهذا قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومنها أنه ليس المدار على عمل الحسنة بل المدار على أن يأتي بالحسنة لقوله من جاء، فقد يعمل الإنسان الحسنة ولكن يأتيها مبطل يأتيها ما يبطله، فالمدار على أن يأتي الإنسان يوم القيامة بالحسنة لا على أن يفعلها. ومنها من فوائد الآية إثبات الجزاء لقوله فله خير منها. ومن فوائد الآية أيضا أن السيئة لا تضاعف من قوله إلا ما كانوا يعملون. ومنها أن عدم مضاعفة السيئة عام في مكة وفي غيرها. وجهه أن الآية عام ما فيها استثناء. ثم إن السورة التي معنا التي هي نقرأ الآن مكية، فالسورة نازلة بمكة والآية نازلة بمكة ولا مستثنى شيء. وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال لا أقيم في بلد حسناته كسيئاته وحسناته فهذا باطل ما صح عن ابن عباس، لأن ابن عباس أبقى من أن يقول مثل هذا القول. لكن السيئة في مكة تضاعف مو من جهة الكمية ولكن من جهة الكيفية، يعني عقوبتها أشد وأبلغ إيلاما. وتعرفونها الفرق بين الكمية، يعني معناها السيئة مثلا تكون 10 سيئات لا، لكن جزاؤها يكون أشد. فأنا مثلا لو أضرب واحد ضربة هكذا هذه هي، لكن يكون أشد يكون أعظم. ولهذا قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن فائد الآية التنديد بعامل السيئات، التنديد بهم الذين عملوا السيئات، لأنه قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، ما قال فلا يجزى إلا مثلها مثلا كما قال في آية أخرى، لكن فلا يجزى الذين عملوا، وهذا تنديد بهم وبيان لاستحقاقهم ما يسوءهم من العذاب. كأنه قال لأنهم عملوا السيئات يجزون سيئة، فهذا لا شك أنه تبكيت وتنديد بهم لعملهم السيئات. ومن فوائد الآية أن ثواب الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل. ما هو القسم الثالث؟ الجزاء إما عدل أو فضل أو جور. فجزاء الله تعالى دائر بين العدل والفضل. الفضل بالنسبة لمن؟ للمحسنين، من جاء بالحسنة فله خير منها. والعدل بالنسبة للمسيئين، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أما الجور فهذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فجزاء الله تعالى دائر بين الفضل والعدل، إذن فهو محمود على كل حال، لأنه إما عدل وإما فضل. ثم قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك، من الذي فرضه عليك؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد محقق ببيان الشاهد ليقاس عليه الغائب. فإن فرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت ولا لا؟ ثابت محقق. ورده إلى معاد موعود وليس مشهودا، فأراد أن يحقق الموجود بالمشهود. إن الذي فرض عليك لراد، بارك مجمع. ما قال إن الله رادك إلى معاد، بل قال إن الذي فرض عليك القرآن، لأن فرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم متيقن، فأراد سبحانه وتعالى أن يثبت الموعود شبه بالمشهود، فإن الفرض مشهود معروف، ورده إلى المعاد موعود غير مشهود، ولكنه حقق ذلك الموعود بالمشهود. وقوله إن الذي فرض عليك القرآن، يقول مؤلف أنزله، وهذا أحد التفسيرين في الآية، أن الفرض هنا بمعنى الإنزال، وقيل فرض أوجب، أوجب عليك القرآن. وما معنى الإيجاب هنا أوجب القرآن؟ أي أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به. ثلاثة أمور فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ثلاثة أمور: أن يتلوه، وأن يبلغه إلى الناس، وأن يعمل به. فحينئذ نقول فرض عليك القرآن، أي فرض عليك تلاوته وتبليغه والعمل به. وهذا التفسير أقرب إلى ظاهر اللفظ، لأن الفرض بمعنى الإنزال نادر وجوده في اللغة العربية، لكن الفرض بمعنى الإلزام كثير كثير باللغة العربية: إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا، أنا ظننت مفروضا كتابا موقوتا، وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فمعنى افترض بمعنى ألزم وأوجب. وقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، اللام هنا للتوكيد، وراد خبر إن، خبر إن، وقوله لرادك أي لمرجعك، لمرجعك إلى معاد، قال المؤلف إلى مكة، وكان قد اشتاقها، قد اشتاق إليها. المعنى إن الذي أنزل على المؤلف، إن الذي أنزل عليك القرآن لا بد أن يعيدك إلى مكة فتفتحها كما أن القرآن نزل عليك فيها، هذا معنى كلام المؤلف. فيقول رب المعاد ما هو؟ المعاد مكة، أي مكان العود، أي مكان الرجوع، وأنك سوف ترجع إلى المكان الذي أخرجت منه. فيكون في هذه الآية وعد من الله سبحانه وتعالى أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأن يعود إليها. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري عنه. وقيل إن المراد لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى يوم القيامة، لرادك إلى يوم القيامة. فالمراد بالمعاد معاد الناس يوم القيامة. ويكون معنى أن الذي فرض عليك القرآن وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به لم ينزله عبثا، بل أنزله لأمر يعود الناس إليه، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة. فيكون معنى لرادك إلى معاد، أي إلى يوم القيامة، لتجزى وتسأل هل بلغت أم لم تبلغ. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذا المعنى أقرب مما روي عن ابن عباس، وهو مروي عنه أيضا، فإنه قد روي عنه هذا المعنى. ويقربه أن الآية، أن السورة مكية ولا مدنية؟ مكية. وإذا كانت مكية فكيف يقال لمن في مكة لراد لك إلى معاد؟ هو في مكة فكيف يرد إليه؟ وأيضا هو أنسب بالنسبة لصدر الآية، إن الذي فرض عليك القرآن، هذا الفرض لم يكن عبثا، بل له يوم يعاد فيه الناس ويسألون عنه. وهذا القول هو الصواب، أن المراد لرادك إلى معاد، أي إلى يوم يعاد فيه الناس ويجازون فيه على حسب هذا القرآن. وما قاله ابن عباس له وجه لكنه ضعيف، وأن معنى لرادك إلى معاد أنه فتح مكة يعني إلى معاد أي إلى مكة، فيكون إشارة، يكون إشارة إلى فتح مكة الذي هو علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وقرب الأجل معناه الموت ثم البعث، ثم البعث.